بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: وإن صيام يوم منها، عن عشرة ذي الحجة، عشرة أيام، قال صلى الله عليه وسلم: وإن صيام يوم منها يعدل بصيام سنة. تصور كم يوم؟ عشرة أيام. لو صمت عشر، عشر سنوات. قال عليه الصلاة والسلام: وإن صيام يوم منها يعدل بصيام سنة، والعمل فيهن يضاعف 700 ضعف. إذا الله عز وجل ضاعف الصيام بسنة، 700 سنة. صلى الله عليه وآله وسلم، لهذا أوصاك بكثرة الذكر ثم أوصاك بالصيام صلى الله عليه وآله وسلم. لهذا كان ابن عمر وأبو هريرة يخرجون للسوق يكبرون، حتى الناس تكبر معهم، حتى الناس تكبر معهم. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله، يوم لله، اليوم استيقظ، ما اليوم الاثنين، أريد أن أصوم لله رب العالمين. ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. يوم عادي، فكيف لو صمت في عشرة ذي الحجة؟ يوم يا أخوان ليس 24 ساعة، 12 ساعة لله رب العالمين، نصف يوم لله، 12 ساعة. لن أكل، لن أشرب، لن أغتاب أحد، لن أتكلم على أحد، سأسالم الناس، أنا اليوم صائم 12 ساعة لله رب العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يباعد الله، باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. كيف لو كان بعشرة ذي الحجة؟ فتأمل.